القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود إبراهيم المقيم في مدينة منفلوط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السيد الدكتور وزير التربية والتعليم. بيقول فيها: كل واحد عنده ظروفه يا حضرات، وبيتحرك بناء على ظروفه دي، والمفروض والطبيعي إننا نحاول بقدر الإمكان إننا نساعد كل واحد إنه يتحرك وفقا لظروفه الخاصة، طالما ما فيش في ده أي ضرر هيصيب حد. يعني مثلا أنا بشتغل مدرس لغة عربية في مدرسة محمد محفوظ الابتدائية. بشتغل في المدرسة دي منتدب انتداب كلي. ظروف إقامتي وتحركاتي ومراعاتي لأسرتي بتجبرني على إني أتنقل لمدرسة قريبة، وهي مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية. اتقدمت في الإدارة التعليمية في منفلوط بطلب نقل أو ندب كلي أو حتى جزئي للعمل في مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية. قالوا لي: يا سلام، غالي والطلب رخيص يا أستاذ محمود يا مدرس اللغة العربية، وآدي يا سيدي تأشيرتي بالموافقة على الطلب، بس في الأول كده هنخليها ندب 3 أيام في الأسبوع، حلو الكلام؟ وافقت وقلت تمام. أخدت جواب الانتداب ورحت للمدرسة اللي هتنقل ليها، أخدوا الجواب وقالوا تمام. وبعدها رحت للمدرسة اللي أنا فيها علشان أخطرهم بالندب بتاعي، وهنا بقى حصلت المشكلة الكبيرة يا حضرات. البيه مدير المدرسة وقف لي ورفض، وبعت مذكرات للإدارة التعليمية بيقول فيها إنه عنده عجز في مدرسين اللغة العربية، وإنه يستحيل إنه يتنازل عني، وعمل مذكرة بأسماء مدرسين اللغة العربية في المدرسة وبعدد الحصص، مذكرة وهمية طبعا لأنه ما ذكرش كل المدرسين. ولو حسبنا الوضع الحقيقي يا حضرات على أرض الواقع، لأنه مش حسبة برمة يعني، ده في عدد فصول وفي مدرسين وفيه نصاب قانوني لكل مدرس، هنلاقي فيه مدرس زيادة في المدرسة، يعني الانتداب بتاعي مش هيأثر خالص عليهم. لكن هي كده بقى وخلاص، وانا بقى وأسرتي نتبهدل ونعاني، مش مشكلة. دي شكوتي يا معالي وزير التعليم، وأملي انها تتحل قريب. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.